وسؤال سماحة الوالد تكرر كثيرا، وهو أن كثيرا من الناس ربما أفطر في رمضانات عديدة عدة أيام لا يعلم عددها، فتكرر سؤالهم في ذلك، ما حكم هذا العمل وكيف يقضونه؟ على من شك يتحرى، من شك في الأيام يتحرى ويعمل بالأحوال، يعني شكي ثلاثة وأربعة يعلى أربعة، شكي أربعة أيام وخمسة يعلى خمسة، يحتاط لدينه.